إذا ظهر في وجه المرأة أو على ذراعيها شيء من الشعر فأزالته بقصد التجمل لرجلها، هل هذا جائز أو لا؟ لا بأس بذلك ولا حرج، فإن الشعور التي تكون في المرأة منها ما يندب إزالته كالأبط ونحوه، ومنها ما لا يجوز التعرض له كالحاجبين، ومنها ما ترك عفوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الله وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، فما سكت عنه الله جل وعلا الشأن فيه أنه متروك على الإباحة، فلا حرج أن تزيل المرأة ما ينبت على الوجه خدين أو الشارب أو الذقن من شعر أو الذراعين أو الساقين، لا حرج في ذلك إن شاء الله، وإنما الحرج أن تقوس الحاجبين وترققهما أو أن تفلج الأسنان أو أن توشرها، فإن النبي لعن من فعل ذلك ومن يفعل به ذلك والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.